قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل. هنا قاعدة أو قاعدتان أو قاعدة وتوابعها. العبد يقتل، قتله عبد أو قتله حر، قتل عمدا أو قتل خطأ. فإن كان قتله عبد عمدا القصاص لتساويهما، إن كان قتله حر عمدا فلا قصاص وبقيت إجاءة القيمة. قتله عبد أو حر خطأ، إن كان الذي قتله عبد خطأ فقيمة العبد المقتول في رقبة العبد القاتل، إن شاء سيده فاداه وإن شاء سلم العبد فيه. وإن كان الذي قتله خطأ حر فهو ملزم بقيمته كاملة ولو وصلت إلى الدية. وين العاقلة التي تحمل الدية في الحر كاملة؟ لا تأتي هنا. لماذا؟ بين لنا مالك رحمه الله بأن العبد ليست له دية ولكن له قيمة، ويجري عليه قاعدة المتلفات، كما أن الحر أتلف للسيد عبدا، أتلف له فرسا، أتلف له زرعا، كل هذه مقومة متقومة بالمال، فالعاقلة لا تدخل في ذلك، فيكون قيمة العبد بالغة ما بلغت في مال من؟ ها؟ الجاني الحر. تابعة لهذه القاعدة، متى يلزم بالقيمة؟ نقدر العبد متى؟ يوم القضاء وثبوت الحق على القاتل، ولا يوم ان قتله؟ هنا اقول هنا ايه؟ قال مالك: الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه ان العبد اذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل. ها؟ القيمة يوم ايه؟ يقتل. لماذا نص على هذا؟ لأن القضية قد تلج بين الطرفين وتمكث المرافعة شهر سنة وتختلف القيمة. نرجع في تقدير القيمة إلى يوم أن صدر الحكم بثبوتها على الجاني، ولا نرجع إلى يوم أن قتل؟ لأن القيمة استحقت بالقتل لا بالحكم، والحكم للتنفيذ. هذه وجهة نظر عند مالك، ولعلها الأصوب إن شاء الله. وهناك نفس هذه الجزئية في القاعدات فيما يتعلق بالدية. تقدم لنا بأن الدية 100 بعير، وفي زمن عمر رضي الله تعالى عنه كانت 100 بعير أو 1000 دينار، وثمانية آلاف، 10,000، 12,000 درهم. ما الذي طور وغير في الدراهم؟ غلاء الإبل ورخصها. ولعل الكبار الموجودين يدركون الدية من 16 إلى 30 إلى 45 إلى 100 في غضون 30 سنة أو 25 سنة تغيرت الدية إلى هذه المقادير. فيا ترى إذا وقعت جناية قتل خطأ وحصل وخفي الجاني، وبعد البحث والتحري والتقصي والشرطة اشتغلت والدنيا كلها وعثر على الجاني، ثم جاءت المحاكمة وصدر الحكم بالدية، هل يحاسب بالدية على يوم الموت القتل او حينما صدر الحكم؟ نعفيكم عنها، خليها للمحاكم، محل خلاف وفيها تعميمات صادرة من مجلس القضاء الأعلى وماشي عليه العمل. نعم. ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا. ولا تحمل عاقلة قاتل العبد من قيمته شيئا. ليش ما تدخل العاقلة والساعد؟ لأن العبد له قيمة والحر له دية، والدية مقدرة شرعا والقيمة موقوفة على اجتهاد الحاكم، ولأن العبد كغيره من المتلفات المالية. نعم. وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة بالغا ما بلغ، وإن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر فذلك عليه في ماله، وذلك لأن العبد سلعة من السلع. هذه نقطة أخرى يرى بعض العلماء، نسيت والله من اللي يقول، إذا زادت قيمة العبد عن دية الحر تسقط الزيادة، لأنه أقصى ما يكون إنسان والحر مقدم عليه، فكيف تكون قيمته تزيد في التقدير عن دية الحر؟ هكذا يقول بعض العلماء. والمنصوص عندنا أمام مالك هنا وغيره، ونحل ما دام جعلتوه مالا مقوما وأخرجتموه عن خط سير الأحرار، إذن يأخذ طريقه على طول، يبقى القيمة بالغة ما بلغت.